الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي الكرام، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول درسنا الذي كان بعنوان بعض أحكام الصيام وآدابه. وكنا قد عرضنا لحضراتكم بعضا من الأمور التي تعرض للصائم والتي يحتاج لمعرفة الأحكام الفقهية فيها. فكنا قد تحدثنا في الدرس السابق حول حكم مدفع الإمساك، وتحدثنا أيضا عن حكم الأكل والشرب بعد الأذان بدعوى أن وقت الفجر غير صحيح، وتحدثنا كذلك عن حكم القبلة والمباشرة للصائم، وعرضنا أقوال الفقهاء في هذا الأمر، وكذلك عرضنا لحضراتكم حكم قيء الصائم، وهنا كنا قد توقفنا. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى، بعد أن ذكرنا لحضراتكم هذه الأربع أمور المتعلقة بالأمور الفقهية فيما يخص أحكام الصيام، نتعرف اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى استكمالا لدرسنا، لنبدأ فنتعرف عن حكم صوم المريض الذي لا يرجى برؤه والشيخ الهرم، وهذه هي الخامسة من الأحكام. لا خلاف بين أهل العلم في أن المريض بمرض عارض يقضي ما فاته من صوم. إن كان مريض مرض، هذا المرض سيشفى منه إن شاء الله عاجلا أو آجلا، فإنه يقضي يوما مكان اليوم الذي أفطره من رمضان بسبب هذا المرض. أما بالنسبة للشيخ الهرم الفاني، وهو الرجل الكبير الذي تقدمت به السن فعجز عن الصوم، فهذا سيستمر في كبر سنه إلى أن يموت، إذن هو لا يستطيع أن يصوم حتى ولا بعد رمضان. وكذلك المريض الذي لا يرجى شفاؤه، مثل مريض الفشل الكبدي والفشل الكلوي والفشل القلبي والمريض بالفالج، والفالج هو الشلل النصفي، فقد اختلف الفقهاء في شأنه، فذهب جمهور الفقهاء من الأحناف والشافعية والحنابلة إلى أنه يفطر وتلزمه الفدية، يفطر وتلزمه الفدية، والفدية هي إطعام مسكين لكل يوم، ويجزئه عن ذلك مد من طعام، والمد هو ربع الصاع، يعني بما يساوي طعام الرجل نفسه. بينما ذهب الإمام مالك، وبه قال مكحول وربيعة الرأي شيخ الإسلام مالك وأبو ثور، وهو ما اختاره ابن المنذر، وهو أيضا مذهب الظاهرية، إلى أنه يفطر ولا شيء عليه. كبير السن الهرم الذي لا يجد فرصة في أن يستطيع القدرة على الصيام، قالوا أنه يفطر ولا شيء عليه. قالوا وإن عجز عن الصوم فلا يكلف بغيره، هو عاجز عن أن يصوم رمضان، فلا نكلفه أن يصوم يوما آخر بعد رمضان مكان هذا اليوم، لأنه في الأصل عاجز عن الصيام، لقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله سبحانه وما جعل عليكم في الدين من حرج. وورد عن أنس في الموطأ أنه ضعف عن الصوم قبل موته بعامين أو بثلاثة، فكان يصنع جبة من ثريد، جبة يعني قصعة كبيرة من الثريد، الثريد يعني الفتة، ويدعو 30 مسكينا فيطعمهم خبزا ولحما. وكان بيعمل ايه؟ يعمل وجبة واحدة في يوم واحد ل30 مسكين عن ال30 يوم اللي هو ما صمومش في رمضان. والإمام مالك الذي روى هذا الأثر لم يقل به، لماذا؟ لأنه رأى أن أناسا أو كان الإمام مالك في اعتقاده وفي ظنه أن الصحابي أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه فعل ذلك على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، يعني هو أطعم 30 مسكينا ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب، لأنه لم يستطع الصيام إذن فليس عليه صيام. لكن يا ترى ما هو الراجح من هذه المسألة؟ أأنه يقضي يوما مكان اليوم الذي أفطره في رمضان إن شفاه الله بعد رمضان، أو أنه إن لم يشفى بأنه مريض مرض لا يرجى الشفاء منه أو لا يرجى برؤه، فإنه في هذه الحالة يطعم مسكينا عن يوم من أيام رمضان الذي لم يصومه، أم أنه ليس عليه شيء أصلا؟ فالراجح هو مذهب الجمهور لحديث سلمة ابن الأكوع في صحيح مسلم، ولحديث البراء بن عازب في صحيح البخاري، أن الصوم لم يكن فرض عين على كل مكلف، وإنما كان للمكلف رخصة في أن يفطر وأن يطعم، لقول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فإن كنت أنت تطيق الصيام وتستطيع ولا تريد الصيام فتطعم عن هذا اليوم الذي لا تريد الصيام فيه مسكينا بدلا عنك. فلما نزل قول الله سبحانه: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فأصبح الصوم فرض عين على كل مكلف، ما دمت قد شهدت الشهر فعليك بصيامه. ونسخت الآية السابقة، ولكن بقيت في حق الشيخ الزمن والمريض الذي لا يرجى برؤه. وقد ترجم البخاري في صحيحه بما يؤيد ذلك بقوله: وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. يعني خلاصة المسألة أن الذي لا يستطيع الصيام بسبب أنه مريض مرض لا يرجى برؤه ولا يرجى الشفاء منه، أو أنه كبير في السن هرم لا يستطيع أن يقوى على الصيام، هنا يفطر ويطعم مسكينا عن كل يوم من هذه الأيام التي يفطرها في شهر رمضان. واضح الأمر؟ الأمر الآخر: حكم صوم المرأة المرضع والحامل. إن عجزت المرأة عن الصوم لحمل أو إرضاع، فقد ذهب ابن حزم الظاهري إلى أنه لا يجب على المرأة المرضع أو الحامل الصوم، وليس يجب عليها القضاء في حالة إذا ما خافت المرضع على ابنها من قلة لبنها، أو خافت الحامل على الجنين من الضعف. وقال لهما: إن يفطرا وليس عليهما قضاء لأنهما أفطرتا بعذر. قال: أن يفطرا وليس عليهما قضاء لأنهما أفطرتا بعذر. والمولى سبحانه وتبارك وتعالى استثناهما من الصيام في قوله سبحانه وتعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. فالمرأة إذا كانت حاملا ولم تفطر وأصاب ذلك جنينها من الضرر، فقد دخلت بذلك في عموم الآية: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. فلا يجوز لأحد أن يوجب على أحد غرامة لم ينص عليها في الشرع، وإلا لكان في ذلك أكل لأموال الناس بالباطل. يعني المرأة الحامل التي تخشى على جنينها، والمرأة المرضع التي تخاف على وليدها، عليها أن تفطر وليس عليها شيء، لا قضاء ولا كفارة ولا أي شيء. بينما ذهب عبد الله بن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب إلى أن المرأة الحامل والمرأة المرضع تفطران ولا قضاء عليهما، ولكن يطعمان، يعني تطعم عن كل يوم أفطرت هذا اليوم مسكينا ولا تقضي يوما مكانا هذا اليوم. فقد قال عبد الله بن عمر لامرأة من قريش حبلة عجزت عن الصوم، قال: افطري وأطعمي لكل يوم مسكينا ولا تقضي، يعني لا تقضي بعد رمضان يوما مكان اليوم. وورد عن ابن عباس أنه قال لأم ولد مرضع: قال أنت بمنزلة من قال فيه من مولى سبحانه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فقال لها أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينا ولا تقضي. إنه يجب عليها أن تصوم وأن تطعم مسكينا بعدد الأيام التي أفطرت فيها، وذلك مذهب الشافعية، وأوجبوا عليها القضاء بعد رمضان والإطعام، وهذا ما قاله عطاء بن أبي رباح، وقال إنها تطعم مكان كل يوم نصف صاع، يعني مدين، وهو حوالي كيلو ونص أرز أو يقل قليلا. وذهب الإمام مالك إلى التفرقة بين الحامل والمرضع، فذهب إلى أن الحامل تفطر وتقضي يوما مكان اليوم ولا إطعام عليها، أما المرضع فإنها تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا وتقضي. ووجه التفرقة بينهما أن من أفطر لحق نفسه فلا إطعام عليه، ومن أفطر لحق غيره يعني الجنين أو الرضيع فعليه القضاء والإطعام. وذهب مالك إلى أن الحامل أفطرت لحق نفسها، أما المرضع فأفطرت لحق ولدها. والإمام مالك لم يسبقه أحد بهذه التفرقة مع حرصه على الاتباع اتباع السنة، ولكنه خرج بهذا الرأي ولم يكن أحد قبله بمثل هذا الرأي. وذهب الأحناف إلى أنه يجب على الحامل والمرضع أن تقضي ولا تطعم، وهذا هو الراجح في هذه المسألة. إيه هو الراجح؟ يجب على الحامل والمرضع أن تقضي ولا تطعم، وهذا هو الراجح في هذه المسألة، يعني تقضي أيام بعد رمضان، ده القول الراجح، فلا يجب عليهن إلا القضاء فقط، لأن المولى تبارك وتعالى لم يوجب على المريض والمسافر سوى القضاء، لقول رب الأرض والسماء فعدة من أيام أخر. والحامل والمرضع خاطبهما المولى بالصوم فعجزتا عن الصوم بسبب قام بهن، فوجب عليهن القضاء. أما آية الكفارة فمنسوخة وبقيت في حق من عجز تماما عن الصوم. فهمت خلاص الرأي الراجح؟ تمام، استريحت انت الحمد لله. روح بقى وقول لزوجتك، زوجتك كانت بتقول لك طب انت بقى حضرت درس المغرب هتحضر درس العشاء تعمل، قول لها شفت بقى استفدت اهو. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. سابعا، كيفية قضاء الصوم. عرفنا ان في بعض الناس سيقضي الصوم، فمن افطر يوما في صوم واجب وجب عليه ان يقضيه. وذهب الاحناف الى وجوب القضاء في صوم التطوع ان افطر بعد الشروع فيه، يعني انت قلت ايه بكره غدا ان شاء الله هصوم صوم تطوع لله سنه يوم اثنين يعني او خميس، بس جيت عند الفجر قلت لا انا هفطر مش هصوم، خلاص مفيش مشكله. لكن انت بدات بقى في الصوم فعلا، فهنا ان افطرت بعد ما بدات في الصيام، فان افطر بعد الشروع فيه واجب عليه القضاء. القضاء تقضي يوم مكانه مع انه سنه، بس لانك انت بدات ايه فيه. ليه بقى؟ ولا تبطلوا أعمالكم، فأنت كده تبطل عملك. أما المالكية فأوجبوا القضاء على من شرع في التطوع فأفطر بغير عذر. إذا أفطر بغير عذر، يعني معنى كأنه لو أفطر بعذر ليس عليه شيء. وقد اختلف الفقهاء في كيفية القضاء، هل يكون متتابعا أو متفرقا؟ فذهب بعض الفقهاء كالحسن البصري إلى وجوب القضاء متتابعا، وقالوا إن صفة القضاء ينبغي أن تكون هي صفة كما أنك تصوم 30 يوم متتابعين، يبقى لو أنت أفطرتهم يبقى تصوم إيه؟ متتابعين مثلا يعني، أو 5 أيام أو 10 أيام على حسب الأيام. فذهب بعض الفقهاء كالحسن البصري إلى وجوب القضاء متتابعا، وقالوا إن صفة القضاء ينبغي أن تكون هي صفة الأداء، ولما كان صوم رمضان متتابعا فكذلك القضاء ينبغي أن يكون متتابعا. واستدلوا بما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت نزلت هذه الآية فعدة من أيام أخر متتابعات. كانت هذه الآية على هذا النحو، يعني الآية كانت كده أصلا في المصحف، فعدة من أيام أخر متتابعات، بعد كده نسخت كلمة إيه؟ متتابعات، فسقطت متتابعات. واستدلوا أيضا بما ورد عن أبي بن كعب، كان أبي يقرأ في مصحفه بلفظة متتابعات. أما مذهب جمهور الفقهاء فقد ذهبوا إلى أن الصوم لا يقيد بالتتابع، وقالوا بأنه يستحب أن يتابع ولا يجب عليه ذلك، ولو فرق الأيام التي يقضي فيها فلا تثريب عليه. يعني لو علي مثلا إيه 6 أيام صام كل يوم كل شهر يوم، معلوش شيء. وقال إن حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الآية كانت بلفظة متتابعات، تقول عائشة فسقطت يعني نسخت، فدل ذلك على أنها لا تستدل بها لأنها نسخت ولم يبقى لها حكم. أما قراءة أبي بن كعب فلا يعول عليها لمخالفتها لمصحف عثمان الذي جمع المسلمين عليه. وفي الموطأ عن مالك أنه قال في من فرق قضاء رمضان ليس عليه إعادة، وذلك مجزئ عنه وأحب أن يتابعه. وإلى جواز التفريق ذهب ابن عباس، وبه ترجم البخاري في كتاب الصوم باب متى يقضي قضاء رمضان، يعني براحتك في أي وقت. وقال قال ابن عباس لا بأس أن يفرق لقوله تعالى فعدة من أيام أخر، أخر دي بقى مش محددة مرتبة ولا متتابعة ولا لا. وورد التفريق عن معاذ بن جبل وعن أبي عبيدة بن الجراح ورافع بن خديج كما ورد في مصنف ابن أبي شيبة، وأورد سعيد بن منصور في سننه جواز التفريق عن أنس، يعني أنس أيضا كان يصوم الأيام بس غير إيه متتابعات، وهذا هو الراجح. تصوم كل أسبوع يوم، تصوم كل يوم متتابعين، تصوم كل شهر يوم، أنت حر. فإن أخر القضاء لما بعد رمضان القابل، رمضان في العام المقبل، كامرأة حاضت وظلت تتكاسل في قضاء ما عليها من صوم، فانصرم العام، السنة مضت وأقبل رمضان التالي، فقد ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والحنابلة والشافعية إلى وجوب القضاء مع الفدية، يعني مع إطعام مسكين عن كل يوم. يعني هي لو عليها 10 أيام حيض مثلا في رمضان يبقى عليها أنها تطعم 10 مساكين وتصوم 10 أيام أخرى قبل رمضان في العام القادم. واستندوا إلى أن ذلك قد ورد عن سنة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم 6، وورد ذلك عن أبي هريرة وعمر، ولم يخالف أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب الفدية، وقالوا إن الصوم عبادة حولية تجب مرة في كل عام، فمن أخر القضاء لعام مقبل وجب عليه الفدية مع وجوب القضاء. وخالف الشافعي وجمهور الفقهاء في القول بأن الفدية تتكرر بتكرر الأعوام، فمثلا لو أن امرأة أخرت الصوم لعامين أو 3 فعند جمهور الفقهاء يجب عليه القضاء والفدية. أما الشافعية فقالوا بل تطعم مسكينا عن كل يوم لكل عام، يعني لو 3 أعوام يبقى تطعم إيه، وهم 10 أيام يبقى عليها 30 يوم و30 مسكين تطعمهم. فالمقصود أنه خالف الشافعي جمهور الفقهاء في القول بأن الفدية تتكرر بتكرر الأعوام، فلو أن امرأة أخرت الصوم لعامين أو ثلاثة فعند جمهور الفقهاء يجب عليه القضاء فقط والفدية، أما الشافعي فقال بل تطعم مسكينا عن كل يوم لكل عام. أما الأحناف والظاهرية فقد أوجبوا القضاء فقط ولم يوجبوا الفدية، سواء أخر القضاء لعذر أم لغير عذر. ويبدو أن هذا ما مال إليه البخاري حيث ترجم بقوله ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس أنه يطعم ولم يذكر الله تعالى الإطعام. يعني خلاصة الكلام أنه يقضي يوم مكان اليوم حتى ولو كان أخر بغير عذر، فليس عليه إطعام وليس عليه كفارة، ولا نستطيع أن نلزم أحد بشيء لم يأتي به شرع الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا نكون أنهينا حديثنا حول بعض أحكام الصيام وآدابه التي هي عبارة عن بعض الأمور التي تعرض للصائم والتي يحتاج لمعرفة الأحكام الفقهية فيها. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.